أنا في جوار مسجد صغير يستمع الناس فيه على فريضة العصر والمغرب، وبعد ذلك لا يستمع فيه سوى اثنين أو ثلاثة، هل يجوز لي أن أذهب إلى مسجد آخر توجد به جماعات كبيرة وترك الأذان والإقامة في هذا المسجد الصغير؟ هل أقرب والله أعلم أنك تبقى في المسجد، لأن هذا المسجد جمع الناس والصلاة في المسجد هذا إهماله، لكن كانت أنت مؤذن فتؤذن فيه وتقعه بما حضر مع الإمام، فالحمد لله. إلا إذا كان المساجد التي فيها جمع الأهل كثيرة ولا حاجة إلى هذا المسجد فلا مانع من الإغلاق، واستثناء المساجد التي حولها التي فيها الجماعة الكثيرة، لأن إيجاد هذا المسجد حينئذ لا محل له، فعليك أن تراجع الأوقاف وأهل العلم في بلدك حتى ينظروا في الأمر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.